المسألة التي نتكلم عنها اليوم إن شاء الله كتاب الشرك، الأصل في الإنسان التوحيد أم الشرك؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأنك بهذا تستطيع في الدول الإسلامية يعني على الأقل لا ترتاب ممن تلقى عليه السلام أو تأكل من يده. الأصل في الإنسان الإسلام أم الشرك؟ أو أصل الخليقة لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض، الأصل في من جاء بعده من ذريته الإسلام أم الشرك؟ هذه المسألة الأولى نتكلم عنها. المسألة الثانية، إن كان إذا قلنا الأصل الإسلام فمتى طرأ الشرك؟ إن قلنا الشرك فهل طرأ الإسلام بعد ذلك أم لا؟ والمسألة الثالثة مسألة مهمة جدا، هي مسألة التعبيد لغير الله في التسمية، هل هذا من باب الشرك أم هو ليس من باب الشرك؟ ويمكن المسألة الثالثة مسألة عملية، فلذلك من الأهمية بمكان. الأصل في الإنسان الشرك أم التوحيد أو الإسلام؟ هذا فيه قولان. قول الجماهير السلف والخلف قالوا بأن الأصل في الإسلام التوحيد، والأصل في الإنسان التوحيد، والأصل في الإنسان الإسلام، وهذا فضل من الله جل وعلا، هذا يدلك يعني على أن الإنسان وإن لم يعرف بلسانه عن نفسه ومات صغيرا أنه من أهل الجنة. هذا من المرجحات التي ترجح لك أن أطفال المشركين في الجنة، وإن كان ابن القيم كان يميل إلى أن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة، وهذا ليس صحيح، فهي الراجح أنها بالجزم أنهم في الجنة. هذا أيضا كما سنبين. الأصل في الإنسان التوحيد قول الجماهير السلف والخلف، يستدلون على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، وإن كان أجل الأدلة من السنة. من الكتاب قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين منذرين. كان الناس أمة واحدة، الحق أنه يتجاذبها الطرفان، بعضهم يقول كان الناس أمة واحدة على الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين منذرين للتوحيد لجلب الناس إلى التوحيد، بعضهم يقول كان الناس على التوحيد ثم طرأ عليهم الشرك، فبعد طرو الشرك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والصحيح رأيه بذلك أن ابن عباس، يعني هذا قول السلف، هو الأدلة تعضده بأنه قول الله على كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، وهذا الذي قاله ابن عباس، قال قرون عشرة بين آدم وبين نوح على الإسلام، قرون عشرة بين آدم ونوح على الإسلام على التوحيد. فإذن قول الله على كان الناس أمة واحدة على الإسلام على التوحيد، والذي يدلك على ذلك أيضا قراءة ابن مسعود أنه يقول كان الناس أمة واحدة، قال فاختلفوا، كان الناس أمة واحدة فإيش؟ فاختلفوا، كان الناس أمة واحدة على التوحيد أصل التقدير، فاختلفوا بعد ذلك فطرأ عليهم الشرك بعد الاختلاف. وأيضا على ذلك يدلك على هذا الحديث الكثيرة التي تثبت ذلك مع الآيات، قال الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وصبغة الله هنا صبغة الإسلام. وأيضا قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، والدين القيم هو التوحيد. دل على ذلك قول يوسف، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار، توحيده الآن، أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أكملوا ذلك الدين القيم. هنا قال فطرة الله تفضل أنت، ذلك الدين القيم، يبقى الدين القيم هو توحيد الله جل في علاه. وأيضا من السنة قول المسلم في الحديث الذي في الصحيحين، قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بين الأصل في الإنسان الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة. طب الفطرة هنا نريد أن نستقرئ الفطرة، نفسر الفطرة، ما هي الفطرة؟ فالسياق مفسر من المفسرات، كل مولود يولد على الفطرة، ثم ذكر فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يسلمانه، صحيح؟ ما قال ذلك. يبقى إذن لما قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وترك يسلمانه، علمنا أن الفطرة هنا معناها إيش؟ الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أيضا من ذلك حديث النبي في الصحيحين القدسي، إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء، حنفاء يعني يميلون من الشرك إلى التوحيد، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، والمقصود فاجتالتهم عن توحيدهم، فاجتالتهم عن توحيدهم. هذه أيضا من الأدلة التي تثبت أن الأصل في الإنسان التوحيد. وأيضا في قول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا اسمه المساق، مساق الذر، مساق الذر الحق، بأن المعتزلة يتمسكون به ويرونه دليلا على الحج على ابن آدم، يرونه دليلا على الحج على ابن آدم. لذلك قول محمد عبد الوهاب، وهذا قول فيه شدة، أو قول أم الحجاز، يرون عدم العذر بالجهل. ويمكن يكون من الأدلة هي هذا الباب، على أن التوحيد لا يحتاج إلى بيان، قامت الحجة به بالتوحيد، فطر الله الناس على التوحيد. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأيضا قال عمر الخطاب: مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل نسمة. وقال عمر الخطاب: بيميني، فقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. قالوا: مسح على ظهر آدم، أخرج كل نسمة. مساق الذر، ومساق الذر الحق أنه ليس بحج، مساق الذر حجة بعد تذكير الرسل به، مساق الذر حجة بعد تذكير الرسل، لأن الله جعل ماذا قال؟ قال: وما كنا محكم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نستدل به: لا، احنا لسنا بصدد الكلام على حجية مساق الذر، هذا عابر. نحن الآن نتكلم عن ايش؟ الأصل في الإنسان التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله تعالى يجمع بعض من كان على الشرك، فيقول الله تعالى لأشقى أهل الأرض: أرأيت لو كان لك ما في الأرض من ذهب وفضة، ملء الأرض ذهب وفضة، أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ قال: نعم. فقال الله جل في علاه: طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. فإذن هو في صلب آدم، وهذا يذكرك بمسح الظهر على مسح أخذ إخراج كل نسمة من آدم، على أنه على أن الإنسان على الإسلام، لأن الله قال: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. فهذه أدلة كثيرة تثبت أن الأصل في الإنسان التوحيد وليس الشرك. ويمكن أن نقول يمكن يستدل به من آدم، الكل كل من جاء بعد آدم من ولد آدم، وآدم نبي مكلم، وقلنا بأنه نبي مكلم يتعبد لله، فأولاده يرون تعبده فيتعبدون لله جل في علاه. وإن قلنا بالقول الثاني أنه يبلغ، فهو بلغ أولاده بالتوحيد. فكلكم لآدم، وآدم من تراب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: آدم نبي؟ قال: نعم، نبي مكلم. يبقى كل من أتى بعده من ذريتي يكون على نهجه وسليته، إلا أن يطرأ عليهم طارئ. وهذا الراجح الصحيح. هناك أقوال بقى على الطبيعيين والدهريين الذين لا يرون أن الأصل في الإنسان الإيش؟ الإنسان. ناهيك بقى على الأغبياء الذين يقولون الأصل في الإنسان القرد، أنه يكون قرد. فهذا كلام لا يتعرض له، كلام سفهاء لا يتعرض له. لكن الكلام الصحيح السديد نقول: الأصل في الناس والأصل في الإنسان الإسلام. يفيدك كما قلت لك أنك ما دمت في بلد يحكمها المسلم، ما دمت في بلد يعلوها حكم الإسلام والإسلام، فأنت كل من تراه فهو على الإسلام، إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. هذا يريحك أن دخلت مطعما تأكل من أكله، أو بيته لتأكل من أكله، أو مررت عليه لتسلم عليه، أو سلم عليك. فالأصل في الإنسان إن لم تعلمه فهو على الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مسند أحمد، وكان حديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، أن الطفل يتبع أباه، الطفل يتبع أباه في الديانة حتى يعرب عنه إيش؟ لسانه، حتى يعرب عنه لسانه. وإن كان هذا يعني ليس بنفس صميم الاستدلال، لكنه من بعيد يمكن أن نقرب الاستئناس به. الأصل في الإنسان الإسلام. متى طرأ الشرك؟ قالوا: طرأ الشرك في أول الشرك الذي حدث في إبليس، أول الشرك كان في إبليس، لأن الله جل وعلا قال: ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ومن يقل منهم، كان الكلام والخطاب في سياق الآيات عن الملائكة، ومن يقل منهم إني إله، ولا يمكن أن تتصور أن الملك يقول إني إله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا من الذي يمكن أن يقول بأنه إله ويدعي الإله؟ إبليس هو سيد فرعون. فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، إبليس هو الذي أوحى إليه ذلك من وحي الشيطان. فإبليس حتى أنه يجعل عرشه عليه على الماء يضاهي ربه جل في علاه، حاشا لله. فإبليس هو أول من أشرك، وقيل أول الشرك كان في ولدي آدم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، الذي لم يتقبل منه وقع الشرك في ذلك، لأن إبليس جاء فأوحى عليه قال أرأيت لما قبل الله تقرب أو قربة أخيك دونك، وأوحى إليه بالشرك فأشرك. وهذا أيضا فيه نظر، والأدلة على ذلك ليست بالسديدة، وإن كان السند صحيح كما في البخاري وفي غيره. أول ما طرأ الشرك كان في قوم نوح، أول ما طرأ الشرك كان في قوم نوح، كما قال ألمح إلى ذلك الكتاب وفسره ابن عباس ترجمان القرآن عندما قال الله جل في علاه ولا تذرن، هم قالوا ولا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودوا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس كانت هذه أسماء رجال صالحين فيهم، فلما ماتوا نصبوا عليهم هذه الأنصبة وجعلوا القبور والمشاهد وسموها بأسمائهم، وكانوا يذهبون يتبركون فقط لا يتعبدون، أو قالوا ننظر إليهم فنتذكر ما كانوا عليه من الاجتهاد فيجتهدون كما كانوا يجتهدون. فلما تقاعد الزمان، انظر أخواتي الكرام، حتى سلطان العلم الشيطان ما استطاع عليه سبيلا، وإن جر بعض الذين يجهلون إلى تكريم هؤلاء الموتى من الصالحين بعلو المشاهد والقبور وتصوير التصاوير، هذه خطوات الشيطان، لكنه أيضا سلطان ما استطاع أن يكون أو ما كان له سلطان على هؤلاء، حتى تقاعد الزمان واندثر العلم وفشى الجهل تسلط عليهم فاتخذوهم آلهة من دون الله جل في علاه. هذا الراجح الصحيح في أول الشرك متى وقع؟ وقع الشرك في قوم نوح. وإن نظرت إلى خطوات الشيطان، وقد قال الله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، من هذا نستفيد فائدة عظيمة جدا وسندخل فيها في التفصيل في عمق الكتاب، ألا وهي قول ابن عباس ماذا قال؟ إيش فعلوا؟ طيب صوروا لهم التصاوير وأيضا عملوا لهم الإيش؟ المشاهد على القبور. يبقى أول خطوات الشرك هي إيه؟ صوروا التصاوير، يبقى أول شيء لابد أن تقول له امنع، لا يجوز التصاوير، صحيح؟ الثاني التعليق، هما وأيضا المشاهد على القبور، فعن بناء أبنية القبور الآن ازدادت كثير وازدادت. شوف أنت ترى الآن منهم من يأتي من الذين ادعوا التحديث ومعهم السند، هم يحملون، كثير من الناس يستطيع أن يحفظ، كمبيوتر بيحفظ فيحفظ الكتب الست، ثم يأتي بالأحاديث يقلبها ويقول من السنة بناء المساجد على القبور، من السنة بناء المساجد على القبور، وإلا ففي الكتاب دليل وفي السنة أدلة. أما في الكتاب فقال الذين غلبوا على أمرهم لا يتخذن عليهم مسجدا، الصالحين الآن والقرآن يقر ولا ينكر إقراره، إقرار هذه من الكتاب دلالة على سنية اتخاذ القبور مساجد. والثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فسأل عن المرأة السوداء وكانت تقوم المسجد، صحيح، فذهب فصلى على قبرها، فما الذي يمنع أن يصلي بعد إن كان هذه الفائدة الكبيرة يبقى على المسجد؟ طبعا في مسألة أبي بصير وضعوا حديثا على أنه بنى النبي صلى الله عليه أو بنى عليه الصحابة مسجدا، عجب من أولياء، فيقولون بأن هذه السنة. نقول الآن ابن عباس يظهر أول الشرك في الأمة كان بسبب هذا الباب، ولذلك أنت يمكن أن تقول وإن لم تعبدوا النوى، طبعا يأخذون بكلام الشيخ شعراوي بأنه لو القبر كان في المسجد وكان في الخلف ليس في القبلة وبينك وبينه حواجز فصلي ما فيها شيء، قلنا المسألة ليست كذلك، المسألة بأنه يمكن أن يصلي في هذا المسجد فتأتيه روحانيات، الشيطان يمكن يفعل ذلك، الشيطان ممكن يأتيك يجعلك تعيش في الورع والبكاء الذي لم ترى مثل، ويدخل عليك وانت عمال تبكي وانت شعب تبكي ليش، فتقول لا هذا المسجد غير اي مسجد، لا لا لا تحط في الملائكة. وايضا بقى الاعوص ان الله يبتليك فترفع يديك فيستجاب لك في هذا المكان، فلا يمكن ان تبرح هذا المكان. ومع ذلك تظن ظن الخير فيش في المقبول، انت ما استجيب لك الا لوجود شيء خفي المقبول، وايضا لم تجد الروحانيات هذا الا بسبب هذا المقبول. ومع ذلك اتخذ الها من دون الله جل وعلا، هذا معروف. فالذريعة حسم المادة وسد الذريعة في هذا الباب هو أصل أصيل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة والصحابة جاءوا حسموا المادة بعده. أما حسم المادة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. ولما ذكر له الكنائس التصوير التي كانت في الحبشة، في كنائس الحبشة، قال هؤلاء شرار القوم عند الله جل وعلا يوم القيامة، لو مات فيهم الرجل الصالح أو النبي صوروا له تلك التصوير وعلقوها. وقال إني أنهاكم عن ذلك. وكانت تقول عائشة رضي الله عنها لولا ذلك لأبرز عائشة قبره، يخشى هذا يخشى. قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري وثنا، اللهم لا تجعل، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري عيدا. هذه كلها حسم المادة وسدا للذريعة. ومن حسم المادة وسد الذريعة أيضا بأن اليهود عندما جاء لما مر عليهم رجل رأى رؤيا فمر عليهم فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير كذا ينسبونه لله، فقالوا له ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون إيش ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر على قوم أهل الكتاب من النصارى فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون كذا المسيح وينسبونه لله، فقالوا ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون والكعبة ومحمد على القسم بغير الله جل وعلا. فقال للسلام فقام خطيما في الناس وقال كنت أستحي لكم، أو قال أو كما قال، ثم قال قولوا ورب محمد ورب الكعبة، وقال قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، حسما للمادة وسدا للذريعة. ولما دخل على القوم وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخير وأنت خيرنا وابن خيرنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، مع أنه يجوز أن تقول لرجل سيد من سادات المسلمين، لك أن تقول ذلك، شيخ الإسلام سيد من سادات المسلمين، الإمام الشافعي من سادات المسلمين، يجوز ليس فيه ثمة شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم في هذا الباب بتعظيم وتوقير الله جل وعلا إنما السيد الله. ثم بعد ذلك الذي يدلك على أنه يجوز أن يقال بالسيادة الدليل ما هو؟ سعد معاذ إيش قال؟ قوموا لسيدكم، ممتاز. لكن أنا أريد من ساق الحديث، ممتاز، إيش فيها بقى؟ أنا أريد طالب علم، هذا طالب العلم، طالب العلم هو طالب علم لأنه ينظر يتأمل يعرف كيف يتعامل مع الدليل، ده طالب العلم. وإيش اللي أتعب الناس الآن؟ لا يستطيعون التعامل مع الأدلة، يأتون بكل دليل ويسقطونه على اللي هو على الهوى وانتهى الموضوع. هات، ممتاز. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما السيد الله، أنكر. ثم لما قالوا لا أنت سيدنا فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. يبقى أقر ولا ما أقر؟ أقر، دلالة على دلالة على الجواز. لكن الإنكار الأول كان حسما للمادة وسدا للذريعة. لذلك عمر بن الخطاب لما أخبر بأن أناسا كانوا يذهبون إلى يتقصدون شجرة بيعة الرضوان يصلون عندها قطعها حسما للمسجد، وقال ما أمرنا بذلك أن تتخذوا خطوات أو أثار الأنبياء مساجد، ليس هذا من إيش؟ ليس هذا من الدين. عامة هذا من باب حسم المادة وسد الذريعة. المسألة الثالثة التي هي من الأهمية بمكانها مسألة التعبيد لغير الله، عبد العزة، عبد المطلب، عبد الحارث، هذه مسألة يعني عظيمة. هل هذه المسألة تقع في الشرك أم لا؟ أصل هذه المسألة من قول الله جل في علاه سورة الأعراف، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما أثقلت فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فكثير من المفسرين قالوا أن هذه الآية نزلت لمن؟ لآدم وحواء، فكانت حواء تلد فلا يعيش لها ولد، فجاءها الشيطان فأوحى إليها فقال إن أردت حياة الولد أو أن يعيش معك الولد فسميه عبد الحارث، سميه عبد الحارث، فسمعت فانصاعت فانقادت فسمته عبد الحارث فعاش. هذه كل الروايات التي أتت على هذه الشاكلة كلها مقطوعة، كلها ضعيفة جدا لا أصل لها، فهذه الروايات لم تصح بحال من الأحوال على آدم وعلى حواء. ولو حتى تنزلنا على أنه قد يقع هذا وأنه في حواء وآدم، فإننا نقول بأن الصغائر قد يقع فيها الأنبياء والفضلاء والنبلاء. قال الله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى، فالغرض المقصود أنهم قالوا بأن هذا من حواء وهذا لا يصح بحال من الأحوال. أما تسمية عبد الحارث، عبد العزة، عبد المطلب، عبد الحسين، عبد فاطمة، عبد علي كما هو منتشر بين الناس، هل هذا وطبعا عبد النبي هذا هو المنتشر كثيرا بين الناس، هل هذه التسمية تصح؟ الإجماع على أن التسمية لا تصح وأنها حرام، وعلى من تسمى بهذه التسمية أن يغير اسمه إن استطاع إلى ذلك إيش سبيل، إن لم يستطع فلا، إن استطاع إلى ذلك سبيلا فعليه أن يغير اسمه، لأن التعبيد لا يكون إلا لله، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ظاهرا وباطنا حتى ولو في التسمية، فالتعبيد لله لا يكون إلا لله جل في علاه. فالاتفاق على التحريم والخلاف بينهم هل هو شرك أم لا، الخلاف بينهم هل هو شرك أم لا. ابن حزم يقول لا يجوز التسمية بعبد العزة عبد الحارث، لا يجوز التسمية بهذا الاسم إلا في حالة واحدة بعبد المطلب، هذا قول منفرد به ابن حزم، يقول لا يجوز التعبيد لغير الله، ولكنه قال يجوز التسمية بعبد المطلب، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين كما قال الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فر الناس من حوله قال أنا النبي لا كذب بأبي وأمي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فقال أنا ابن عبد المطلب ولم ينكر. فقال ابن حزم يجوز أن يسمي المرأة ولده بعبد المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكره، صراحة هذا جمود جمود، لو كان ينظر للعلة لانتهى الأمر، نقولنا العلة كعدم التسمية بعبد محمد، عبد العيسى، عبد المسيح، عبد عزير، عبد العزة، النهي على ذلك هو التعبيد لغير الله لأنه ذريعة إلى إيش؟ إلى أن يصرف عبادة لغير الله، إذا سمى فقد يصرف العبادة لغير الله، فهذه العلة، فالعلة متوجدة موجودة في عبد المطلب كما أنها موجودة في عبد العزة كما أنها موجودة في إيش؟ في عبد المسيح. لذلك نقول قول ابن حزم في هذا قول ليس بسديد، والإجابة عليه هو أن ما أجلاه ابن القيم صراحة في هذا الباب، ما أجلاه ابن القيم هو أسد القول، قال في قول الله جل في علاه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، قال ما كان هذا من باب الإنشاء، والتحريم على باب الإنشاء، تحريم التعبيد لغير الله من باب الإنشاء. ولذلك جاء رجل صلى الله عليه وسلم فقال له أنت ما اسمك؟ قال عبد الحجر، قال لا أنت عبد الله، قال لا أنت عبد الله، في رواية هذا من وحي الشيطان فغير اسمه وقال أنت عبد الله، عبد لله جل في علاه أنت عبد الله. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علمنا بالتحريم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب كان من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، والتحريم على باب الإنشاء لا باب الأخبار، ويتسامح في الأخبار ما لا يتسامح في الإنشاء، الإنشاء يقطع عليه التشريع، وهذه الأخبار بيخبر عن شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرن الضعينة من حضر موتي إلى كذا، قال لا تصفن بالبيت لا تخشى إلا الله والغنم والذئب على الغنم. لما استدل به الشافعية والمالكية على جواز سفر المرأة وحدها من أجل فريضة الحج قال علماؤنا من الحنابلة قالوا لا أخطأتم بالاستدلال، هذا من باب الخبر لا من باب الإنشاء، وإلا فالإنشاء عندنا محكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. في رواية تسافر مسيرة يوم وليلة، ورواية أخرى مسيرة ثلاثة أيام وليلهن. فقال مطلقا أن تسافر إلا مع ذي محرم، فهذا الذي قاله العلماء. الإخبار يخالف الإنشاء. وأما قول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تطش، بعض العلماء يقولون ما هو تعبيد غير الله الآن. وقال صلى الله عليه وسلم: قلنا هذا ليس على التعبيد ولا على التسمية. فكأنه يقول: مالت القلوب إلى الدراهم والدنانير، فلا يجتهد في شيء إلا من أجل الدرهم والدينار، فلا يتحرك إلا للدرهم، ولا يسكن إلا للدرهم، وإن صلى صلى للدرهم، وإن لم يصلي لم يصلي من أجل الدرهم. وهذه ما يعني قريبة جدا من أن نقول بأن هذه ليست تسمية، وليس من باب الإشكال أن يقول سلم تعس عبد الدرهم. هو ينفر ممن مال قلبه إلى الدنيا فعبدها من دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه وهواه؟ وقال الله جعل ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فالصحيح أن التسمية لا تجوز، والتسمية بعبد الحارث، عبد المسيح، عبد العزة، عبد المطلب، كل ذلك لا يجوز وهو محرم. ونسلم غير رجل من عبد الحجر إلى عبد الله، فالتعبيد لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. ولو تنزلنا وقلنا أن القصة خاصة بآدم، هل يعني نقول بأن الأنبياء يعصون الله جل في علاه؟ هذه مسألة فيها أقوال. والأصح الذي أدين الله به بأن الأنبياء قد يقعون في المعصية لكن الصغائر دون الكبائر، فهم بالإجماع معصومون في باب التبليغ بالوحي، باب الوحي والتبليغ، وهم معصومون عند الجمهور عند المعتزلة من الصغيرة والكبيرة. فعندهم إشكال، هم يقولون لو قلنا أنهم يقعون في الصغيرة أو في الكبيرة كيف يعني يأتسي بهم المرء؟ والله تعالى يقول: فبهداهم اقتدي. وأنت تأتسي بالرسول تأتسي به في المعصية؟ هذا إشكال بارد، إشكال ليس بالجيد. أمرنا أن نأتسي بهم فيما يرضي الله جل في علاه. أما قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فيما كان من طاعة، إنما الطاعة في المعروف. فنحن نأتسي بهم في المعصية إن تابوا منها، فنأتسي بهم بإيش؟ توبة. إن عصينا أن نتوب. فالصحيح الراجع أن نقول بأن المعصية قد تقع على الأنبياء. لهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الذي نريد أن نتكلم فيه في باب الشرك. إن شاء الله غدا نكمل عليه، والكلام على أطراف توحيد الإلهي.